أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله خاتمة سورة الأنبياء وخاتمتها إحكام لأولها ولما فيها. فالسورة دائما تأتيك محكمة، يعني إذا جاءت الخاتمة ترد الآخر على الأول فتكون السورة محكمة، كما قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلو لاحظت مقدمة السورة وخاتمتها دائما تجد فيها تطابق، وكذلك موضوع السورة ومقصدها. ونحن ذكرنا أن هذه السورة وهي آخر الخمس العتاق أنها جاءت في وقت استضعاف شديد، وقت يعني قهر للمؤمنين، فجاءت تشرح صدورهم وتقوي قلوبهم وتشد على ظهورهم، وكذلك تهدم بنيان الكافرين سواء العبادة والمعبود والعابد، فنقضت الأشياء التي يتكئون عليها وبينت فساد قولهم وضعفهم وأن الباطل لا غاية له ولا قوة. وهكذا آخر السورة نفس الطريقة، وعد ووعيد، وعد للمؤمن ووعيد للكافر والفاجر. قال تعالى في آخرها إن هذه أمة، بعدما ذكر الأنبياء وما فعل الله بهم كما قال: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، هذه قالها في أول السورة. عدد الله الأنبياء وماذا فعل بهم، وفي هذا تفريج للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن سيرتك وسيرة الأنبياء واحدة، وكما فرج الله لهم يفرج لك ولأمتك: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال تعالى عن الناس بعد ذلك: وتقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرقوا شيعا وأحزابا، ثم قال: كل إلينا راجعون. المرجع والمصير إلى الله، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بهذين الشرطين يعمل، ويعمل صالحا وهو مؤمن، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فلا كفران لسعيه، أي لا يذهب شيء ولا يجحد شيء ولا يضيع شيء من سعيه، بل وإنا له كاتبون، يعني مع أن الله عز وجل لا يضل ولا ينسى ولا يضيع عندي شيء، ولكن أيضا يكتب كل شيء مكتوب، وإنا له كاتبون. والصنف الثاني الذين أهلكهم الله أو كتب عليهم الهلاك وطبع على قلوبهم بأجل أنهم لا خير فيهم، قالوا: حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي لا يتوبون ولا يعودون أو لا ينشرون كما تقدم. قال تعالى هنا: حتى، قيل إنها مرتبطة بما قبلها، والأظهر أنها ابتداء كلام جديد، لأن إذا تقتضي جوابا فدل على أنها كلام جديد. قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني اصبر عليهم فإن لهم غاية، ولو كانت هذه الغاية آخر الزمان، لكن لهم غاية وينتهون عندها. حتى إذا فتحت، وفي قراءة ابن عامر من السبعة: حتى إذا فتحت، ويأجوج ومأجوج انفرد عاصم وحده بالهمز، يأجوج ومأجوج، وباقي الستة يقرؤونها ياجوج وماجوج بدون همز، وهم من كل حدب، والحدب هو المرتفع من الأرض، سواء كان كدية أو ضرب أو جبل أو قبر، الشيء المرتفع ينسلون. والنسلان هو السرعة في تطامن، ومنه إنسلة، ومنه يصفون مشي الذيب، الذئب في آخر الليل ينسل لأنه يسرع في تطامن، كذلك هنا، وكذلك خروج الناس من الأجداث ينسلون. وفي قراءة ابن مسعود: وهم من كل جدث ينسلون، والجدث هو القبر، يعني الحاء بدالها جيم والباء بدالها ثاء، وهم من كل جدث ينسلون، كما قال في الآية الثانية: من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هنا يقول الله عز وجل، ينبه الله عن حدث عظيم يكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام، ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وعيسى في الإسراء والمعراج قال: أخبروني عن الساعة، فترادوها بينهم، كل يقول: لا أدري، ثم ردوا الأمر إلى عيسى، الأنبياء ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام لأنه آخر العهد بها، فقال عيسى: أما وجبتها فلا يدري أحد متى، يعني سقوطها إذا ضربت النهاية لا يعلمها إلا الله، ولكني يؤذن لي فأنزل من السماء وأقتل الدجال، ثم يخرج علينا يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يأكلون الشجر ويشربون الماء ويفنون كل شيء، فيوحي الله إلي أني قد أخرجت عبادا لا يدان إلى أحد بهم من كثرتهم وجبروتهم، فحرز عبادي بالطور، فيحرزهم عيسى عليه السلام بالطور في سيناء، وينحاز المسلمون إلى المدائن والحصون وهم يسيحون في الأرض، فما كان في المدائن والحصون لا يأتي، وأكثر شرهم على العرب لأنهم ينطلقون من شمال مناطق العرب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه، وعقد 90 وفرج قليلا، يعني فتح من الردم شيء، معناه أنهم أوشكوا. ثم إنهم يطغون ويبغون في الأرض وهم كثرة كاثرة، فإذا رأوا ما بقي في الأرض إلا هم، الناس انحازوا إلى حصونهم ومدائنهم وأغلقوا عليهم الأسوار، واللي حرزوا أنفسهم بالطور قالوا: أفنينا من في الأرض ونقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرجع أحمر من الفتنة، فيقولون: قتلنا من في السماء ونقتل من في الأرض، فيوحي الله إلى عيسى عليه السلام فيضج هو والمؤمنون يدعون الله أن يريحهم من هذا العدو، فيرسل الله عليهم أضعف خلقه وهو النغف، دود يكون في رقاب الغنم، أضعف الخلق، وهذا من إهانة المتكبر دائما، فيأخذهم في رقابهم فيموتون فرسا كنفس واحدة. ثم إن الناس ينتدبون رجلا، المسلمون ينتدبون رجلا يخرج من الحصن على أنه مقتول، لأن من لزموه قتلوه، ويخبرهم بشأن العدو وهم لا يستطيعون، فينتدب رجل ويقول دلوني من السور وأنا آتيكم بخبرهم، فإذا نزل فإذا هم طبقات بعضهم فوق بعض، فيصيح بالمسلمين أن افتحوا حصونكم فإن الله قد أراحكم من عدوكم، فيخرجون فإذا هم فوق بعض، فتنتن الأرض وتجوى من رائحة جثثهم، فيرغب عيسى والمسلمون إلى الله أن يريحهم منهم، فيأتي طير أعناقها كرقاب الإبل فتأخذ كل طير يأخذ جثة ويرميها في البحر، ثم يرسل الله سيلا فيغسل الأرض من نتنهم ومن زهم جيفهم، ثم بعد ذلك تكون الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم، حتى إن رجلا لو استنتج فلوا أي مهرا لم يبلغ منفعته إلا وقد قامت الساعة، ولكن يكون في تلك الفترة بين هلاك يأجوج ومأجوج وبين قيام الساعة سلوة من عيش، سلوة من عيش، حتى إن الأرض تخرج بركاتها النهائية، حتى إن الرمانة تكفي الفئام من الناس، الرمانة الواحدة تكفي الفئام من الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد هلاك يأجوج ومأجوج، سيكون فيه حج وعمرة بعد هلاك يأجوج ومأجوج. ثم يخرج ذو السويقتين من الحبشة بعدهم، فينتدب له المسلمون ليقاتلوه وهو يهدم الكعبة حجرا حجرا، فيرسل الله ريحا من جهة اليمن يمانية، فلا يبقى رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلبه إيمان إلا انتزعت روحه بعد هلاك الكعبة، بعد خراب الكعبة وارتفاع المصاحف، تأتي هذه الروح الريح وتأخذ أرواح المؤمنين، فيبقى في الأرض شرار الخلق، لا كعبة ولا مصحف ولا قرآن يتلى ولا يحفظ، يتهارجون تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. فيقول الله عز وجل: هذه آخرة الدنيا، حتى لو طغوا وبغوا هذه آخرة الدنيا، ولكن كل إلينا راجعون. حتى إذا فت وهم عدد كثير، جاء في تفسير يحيى بن سلام عن بعض السلف، وحديث يأجوج ومأجوج كثيرة وموجودة في الصحاح وفي أحمد وفي غيره، لكن قال رجل من السلف: إن الله خلق الملائكة فجعلهم 10 أجزاء، 9 أجزاء الكروبيون حملة العرش، وجزء واحد باقي الملائكة اللي يرسلهم الله لخزائنه ولعباده واللي يسبحون، وأما 9 أجزاء فهم الكروبيون. وخلق الله الجن والإنس 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء الجن والإنس جزء واحد، فما يكون رجل من الإنس إلا يقابل 9 من الجن. وخلق الله الإنس 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج، وباقي الخليقة جزء واحد. وهذا مصداق الحديث اللي أنهم أكثر أهل النار، لما قال الله لآدم: أخرج بعث النار، قال: من كل 1999، ويكون هنا 1 من 1000 وهناك 1 من 10، لكن في الترمذي أنهم ليسوا هم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأجوج ومأجوج وأهل الفترات والمنافقين وكذا، فيكتمل العدد، والله أعلم. فعلى كل حال حدث عظيم هذا، يأجوج ومأجوج أمة عظيمة، تقدم بعض أخبارهم في آخر سورة الكهف والردم الذي يسر الله بناءه بيننا وبينهم، ثم ينهار هذا الردم فينبثقون على الناس كما وصفهم الله: من كل حدب ينسلون. وقال الله بعدها: واقترب الوعد الحق. إذا انفجر ردم يأجوج ومأجوج وفتحوا على الناس، اقترب الوعد الحق، يعني خلاص الساعة تصبح أو تمسي. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأصحابه: تقولون لا عدو، يعني لما إن الله نصرهم، تقولون لا عدو، لا عدو لكم، لا يزال لكم عدو حتى يكون آخرهم يأجوج ومأجوج. قال تعالى: واقترب الوعد الحق، هذا الوعد الحق، ولذلك القرآن دائما يجعل الوعد الحقيقي الآخرة للأولياء، والوعيد الحقيقي للمسرفين الآخرة أيضا. الدنيا هينة لا يرضاها الله، لا ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه. ولذلك من كان بالله أعلم دائما يكل الأمر للآخرة، الآخرة هي الحيوان، هي الحياة، الدنيا ثوابها ليس بثواب وعقابها ليس بعقاب، لأن شيء زائل مؤقت. فيهدد الله الكفار هنا ليس بالدنيا، ولكن يهددهم بالآخرة التي لا منتهى لها. اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، شاخصة أبصار الذين كفروا. الشخوص عند العرب هو إحداد النظر، إحداد العين، نظر من غير أن تطرف، ما ترمش، وهذا ما يكون إلا من خوف شديد وهلع أو من علة إذا كانت عينه لا تطرف وشاخصة. وفي آخر سورة إبراهيم وصفهم الله عز وجل قال فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، خالية إلا من الخوف والرعب. كما قال حسان لا أبلغ أبا سفيان عني فإنها مجوف نخب هواء، يوصف الرجل الخائف أو الجبان بأنه نخب هواء ما في قلب. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، عرفوا الآن أن هذا هو الحق، وأن ما يقول محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، وأن عداوتهم هذه إنما جلبت عليهم الوبال. وهذا لا شك أن تفريج للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن لهم يوم يكون نهاية للطغيان هذا ويأخذون حسابه، وفيه تهديد لهم، ولعل من كتب الله له الإيمان منهم أن يؤمن. ولذلك إذا شخصت أبصارهم ما قال الله أنهم قالوا يا ويلنا، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا، يعني بدأ في حكاية حالهم الحقيقية، يا ويلنا، يدعون بالويل لأنفسهم. قد كنا في غفلة من هذا، وهذه هي أكبر عقوبة، أكبر عقوبة يعاقب بها العبد أن يغفل قلبه عن الآخر حتى يأتيه العقوبة الكبرى. أكبر عقوبة تضرب على القلب أن تغفل عن الآخر، كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا أغفلنا، معناه عوقبه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما يذكر الله ولا وعده ولا وعيده ولا جنة ولا نار، هذا أعوذ بالله أشد عقوبة، وما منا إلا عوقب ببعض هذا الشيء، نسأل الله أن يحيينا من الغفلة. فلذلك أغفلنا قلبه عن ذكرنا، النتيجة تبع هواه وكان أمره فرطا. فيقولون قد كنا في غفلة من هذا، أما المؤمن لا يغفل عن الآخرة أبدا، حتى لو جاء فترات وغفلات وساعة وساعة، لكن الآخرة ما ينسى. وهذا معنى قول بعض السلف إن المؤمن لا يموت فجأة، ليس معناه أنه لا يأتيه موت الفجأة، لا، المؤمن ما يموت فجأة، يعني دائما مستعد، دائما الآخرة على باله، وحتى لو أخطأ يستعتب ويعتذر ويستغفر، وجعل الله الصلوات الخمس تغسل الجراحات، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، ويقرأ القرآن ويستغفر ويسبح، فتجده ما يغفل غفلة الكفار المطبقة أعوذ بالله أو المنافقين. وكلما كان الإنسان أكثر غفلة كلما كان أقرب إلى حالهم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا بل كنا ظالمين، اعترفوا بل كنا ظالمين، الآن شهدوا على أنفسهم أنهم هم الظالمون بعبادة غير الله وبمعاداة أولياء الله. ثم قال الله عز وجل أيضا هدما لمذهبهم وإبطالا لباطلهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون، العابد والمعبود، والمراد المعبود الذي لم يرضى ولم يدعو، المعبود الذي لم يرضى ولم يدعو لا يدخل هنا، مثل عيسى وعزير كما سيأتي، وإنما تمثل لهم الشمس والقمر والأصنام، تمثل لهم على أن هذه آلهتهم اللي يعبدونها، ثم يدخلون هم وإياها النار، تمثل لهم كما قيل إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، يعني يمثل لهم. وفي الحديث الآخر إن الله إذا جمع الأولين والآخرين قال كل أناس يذهبون مع من كانوا يعبدون، فحتى عيسى يمثل لهم صورة، لأنهم كانوا يعبدون الشياطين في الحقيقة، ما يعبدون عيسى ولا يعبدون الملائكة، واللي يعبدون الشمس والقمر تمثل لهم فيتبعونها إلى النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيقول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب جهنم، الحصب هو الذي يرمى، الوقود اللي يرمى في النار، ومنه الحاصب والحصباء، فالوقود الذي يرمى في النار يقال له حصب، والآخر حطب. ولذلك هذه الآية للصحابة فيها ثلاث قراءات للصحابة، فالقراءة المشهورة حصب، وأبي وعائشة وابن الزبير يقولون حطب، حطب جهنم، وابن عباس يقرأها حضب بالضاد، حضب جهنم، والمعنى واحد كله، الحصب والحضب والحطب متقارب، اللي هو وقود النار، وقودها الناس والحجارة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ورود الدخول وليس الورود الذي في سورة مريم وإن منكم إلا واردها. لماذا يدخلون، يدخل آلهتهم معهم أو يمثلها لهم ويدخلها معهم؟ قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، يخلدون فيها. فيروى أنهم يعني ضجوا من هذا الآية، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب الكعبة وقرأ عليهم هذه الآية، وهذه مؤلمة لهم جدا، ضجوا منها ضجيج، حتى إن الله وصف ضجيجهم في سورة الزخرف فقال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ما معنى يصدون؟ من التصدية وليست من الصدود، من التصدية. قال ابن عباس يضجون من الضجيج، كما قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني صياح. فأخذوا يصيحون من هذا المثل وقالوا آلهتنا خير أم هو. فهنا لما ضجوا قالوا طيب في ناس تعبد الملائكة وفي ناس تعبد عزير وفي ناس تعبد المسيح، هل هؤلاء المعبودين يدخلون النار أيضا مع آلهتنا؟ ورأوا أن هذا مدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وشوشوا به على بعض الضعفاء. فقال الله بعدما قال وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير، الزفير هو الصوت اللي يخرج من الجوف ويشبه نهيق الحمار، الحمار هذا زفير، أعوذ بالله من ألم أهل النار، لهم زفير. وهم فيها لا يسمعون، إما لا يسمعون شيء يسرهم أو لا يسمعون مطلقا، يكونون في تابوت داخل تابوت داخل تابوت لا يسمعون، وهذا أشد في العقوبة. قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، لأن إذا كان أعمى وأصم وأبكم لا يدري من أين يأتيه العذاب، يأتيه من كل مكان العذاب وهو لا يدري ولا يعني يحتسب. فوهم فيها لا يسمعون. ثم استثنى الله عز وجل المعبود الذي لم يدعو إلى عبادته ولم يرضى ولم يعلم، فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، سبقت انتبهوا سبقت لهم منا الحسنى، هذه قيل إنها في المعبودات التي لم ترضى مثل عيسى ومن معه، وقال طائفة من السلف إنها في أهل السعادة مطلقا، أهل السعادة مطلقا. وعلامة السعادة ما هي؟ إيه؟ يعني أصل السعادة ما هو؟ أن يكون سبقت لك من الله الحسنى، أن يكون أصابك النور الأول لما قال الله هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فمن سبقت له من الله كلمة الحسنى وأنه ناجي وأنه سالم وأنه سعيد، أولئك عنها مبعدون، عن النار مبعدون، نسأل الله من فضله. وهذه إن شاء الله في المؤمنين كما قال السلف، وفي الأنبياء من باب أولى، أولئك عنها مبعدون. قال تعالى لا يسمعون حسيسها، الحسيس ما هو؟ ما هو الحسيس؟ أصل الحسيس هو ما يدركه الحس من حركة الأجرام، الجرم إذا تحرك اللي يدركه الحس يسمى حسيس، ومنه الحس، يعني يقول ما هل وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. يقول فلان ما له حس، أو إذا يعني أصاب الشيء قال حس، فهو ما يدركه الحس من حركة الأجرام أو اصطدامها بعد. لا يسمعون حسيسها أي صوتها عندما تأكلهم، وقيل حسحسة رؤوسهم وتفجر جماجمهم، نسأل الله العافية والسلام. فالسعيد لا يسمع حسيسه، وهذا لا يكون إلا في الجنة. أما في العرصات فإن المؤمن يرى النار بل يعبر من فوقها، كما قال تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. تدركها بالحس بالنظر وبالسمع وبالشم، بل إنك تعبر من فوقها وترى حسيسها في الرؤوس وفي الناس، نسأل الله العافية والسلام. فإن كنت من المتقين نجوت، وإن كنت من الظالمين تبقى بها جثية، ونعوذ بالله من الخذلان. هنا قال لا يسمعون حسيسها، هذا يكون في الجنة، إنك ما تسمع شيء من حسيسها إلا إذا كان فقط تريد أن ترى، مثل هذاك اللي في سورة الصافات اللي قال إن لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال لأصحابه في الجنة هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، اطلع من فوق، فيكون هذه رؤية هو في النعيم، ليست رؤية يتأذى منها. قالت الله إن كدت لتردين. وكذلك أهل الأعراف قالوا بينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا، معناه أهل الجنة فوق أصحاب الجنة، أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون أن يكونوا معهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لا يسمعون حسيسة وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، ربط الله الخلود بكل شيء تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، في سورة الزخرف جعل اللذة للنظر والاشتهاء للنفس، كل ما تشتهيه النفس، ما لا يخطر على قلب بشر، وكل ما تلذ الأعين وأيضا الحواس كلها، تلذ الأعين وتلذ الأسماع وتلذ المشمومات ويلذ الذوق واللمس، لكن جعل الله الأعين لأنها هي يعني أقوى الحواس في اللذة، فقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. كذلك هنا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليتنافس المتنافسون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، والله إنما هي أيام قلائل، وإن الأيام تطوى والفرصة تنتهي بسرعة. لا يحزنهم الفزع الأكبر، المؤمن لا يحزنه الفزع الأكبر. طيب إذا قيل إن الآخرة فيها فزع، فيها فزع، حتى إن النار إذا زفرت زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا ربي سلم سلم، والنار في القيامة فيها كروب تمر بالمؤمنين ولا شك، فكيف الجمع بينه وبين هذا؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر. قيل إن الفزع الأكبر النفخة الأخيرة، لأن قلنا أنه تؤخذ أرواحهم قبل نفخة الصور اللي نفخة الفزع، وقيل إن الفزع الأكبر ذبح الموت، وقيل إن الفزع الأكبر الخلود، يعني ذكروا أشياء، لكن يجمعها كلها أن في فزع أكبر لا يمس المؤمنين، وإن كان يتعرضون قبله لأفزاع وأهوال، لكن الفزع الأكبر وصفه الله، مثل عندما يذبح الموت ويقال يا أهل النار خلود ولا موت، هذا الفزع اللي ما بعد فزع، كانوا يأملون أن ينتهي هذا البلاء، لكن قيل لهم خلود ولا موت، فهذا الفزع. لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال الله عز وجل وتتلقاهم الملائكة، قيل إن الملائكة التي كانت معهم في الدنيا تكتب حسناتهم، الملائكة قرنائك اللي معك يوم القيامة هم اللي تلقونك، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوهم وأكرموهم، استحيوهم وأكرموهم، ما يفارقك، كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك، وهذا نوع من الاستحياء من الله عز وجل، لأن هؤلاء جنده، فإذا خلوت بريبة وإذا فتحت الجوال وإذا أردت أن تنظر إلى حرام أو تسمع حرام استحي من الله واستحي من جنده اللي معك، وهؤلاء الجند سيتلقونك يوما من الدهر في الآخرة. قال: وتتلقاهم الملائكة بالنسبة للناجين والسعداء، وش تقول لهم؟ هذا يومكم، هذا يومكم. هذه الآيات كان لها وقع عظيم على الصحابة في قمة الضغط والقهر والاستدلال اللي كان يمارس الكفار. فيأتي يوم يقال هذا يومكم. إذا كان الدنيا جنة الكافر فهي سجن المؤمن، ويوم المؤمن ودولة المؤمن وتمكين المؤمن كما سيأتي، الأرض يرثها عبادي الصالحون، ليس هنا، ليس هنا. يوم المؤمن وتمكينه ودولته وصولته وعزه وجاهه وتمكنه ليس هنا. فلذلك الملائكة تقول هذا يومكم إذا تلقتهم. أما في الدنيا، الدنيا ليست يومكم، الدنيا مزرعة واختبار لكم، وقد تكون يوم غيركم، كما قال الله عن الكفار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولذلك أيها الأخوة، المؤمن يوطن نفسه أن هنا غريب، وأنه انتزع من وطنه وخرج من الجنة، وأنه لا قرار له هنا. والغريب ذليل، ليس ذل العبودية، الغريب دائما ذليل غير متمكن. ولذلك كما قال الحسن البصري: إن المؤمن في الدنيا لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها. يعني حتى لو الناس نالوا تمكين ومناصب وجاه وترقيات ودنيا، ما يجزع من هذا، لأنه يعتبر أنه غريب. مثل الآن الغريب اللي يأتينا في البلاد هذه، وهو همه وتفكيره في وطنه، تجده ما يجزع إذا الناس حصلوا ترقيات، بس ما يفكر أصلا فيها. هذا ترقى وهذا حصل وظيفة وهذا منصب، هذا هو أصلا تفكيره في أن هذا مو بوطنه، ولذلك يهون عليه هذا الشيء ولا ينافس في عزها. ما تجد شخص مثلا يأتي هنا وينافس في مناصبها ودولتها وسلطانها، ما ينافس. هكذا المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الدنيا ليست دولتك، ليست يومك، هذا مو بيومك. يومك عندما تتلقاهم الملائكة وتقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم، الآن جاء عزكم وجاء دوركم في التمكين، نسأل الله من فضله. والخاسر اللي خسر هذه وهذه، لا هو باللي عمل ولا هو باللي أفلح. قال تعالى أيضا يوم، هذه مشاهد الآخرة متوالية: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يقول ذكرهم يوم نطوي، وفي قراءات يطوي وفي قراءات تطوى ويطوى. يوم نطوي السماء، الطي عند العرب هو الشيء الذي يلف، فالسماء المبسوطة تطوى طيا. ذكر الله أن السماء هذه تنفطر وتنشق، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وذكر هنا أنها في مرحلة من المراحل تطوى، مثل طي الورق عندما تطويه طي. قال هنا كطي السجل للكتب، في آثار أن السجل ملك هو اللي يطوي السماء، وفي آثار أن السجل كاتب للرسول اسمه السجل وكان يطوي الكتب، الله أعلم. لكن على ظاهرها طي السجل، السجل عند العرب هو الصحيفة، الورقة الطويلة تسمى سجل، ولا زالت إلى يومنا نسميها السجلات والسجل. فإذا جيت تطويها هكذا، لكن وش معنى طي السجل للكتب؟ يقولون اللام هنا لام السببية، يعني لماذا يطوى السجل؟ لأجل ما فيه من الكتابة. ولذلك السجل الأبيض ما يطوى، يطوى السجل اللي فيه شيء حريصين عليه، فطي السجل لأجل الكتب، لأجل المكتوب. فالشاهد أن الصورة واضحة الآن، أن السماء بعدما تنشق وتفطر تطوى طي، وهذا حدث عظيم، تتناثر كواكبها وتكور شمسها وقمرها وتتشقق وتطوى السماوات كلها، أحداث عظيمة سبحان الله، كطي السجل الكتب. قال الله كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيد، القدرة التامة والعلم التام، السماوات وأنت يا ابن آدم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال تحشرون يوم القيامة عراة حفاة غرلا غير مختونين بهما ليس معكم شيء، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، كما ولدت ترجع، وكل ما جمعت في الدنيا من ألقاب ومناصب وأموال وكذا تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هذه كلها متاع زائل. قال تعالى وعدا علينا، تأكيدات ثلاثة، التأكيد الأول كما بدأنا أول خلق نعيده، التأكيد الثاني وعدا علينا، وعد صادق لا يتخلف، التأكيد الثالث إنا كنا فاعلين، سنفعل هذا لا شك فيه ولا ريب. فإذن إذا كانت السماوات تطوى إذن لا دولة لكم، دولتكم مؤقتة، ولذلك دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة، ودولة أهل الحق بعد قيام الساعة، دولتهم بعد الساعة. أما الباطل مهما كبر دولة ضعيف. هذه الآيات كلها تضرب في مفصل واحد، تقوي المؤمنين وتكسر من ظهور الكافرين إلى يوم القيامة، ترى ليست في كفار قريش فقط. ولذلك سورة الأنبياء سورة عظيمة، عظيمة التأثير، عظيمة التأثير. وصدق ابن مسعود لما قال هي من تلادي، قال تعالى أيضا في نفس المعنى ولقد، أيضا تأكيدات، اللام للتأكيد وقد للتحقيق، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قيل إن الزبور هي الكتب المزبورة، لأن زبرت الكتاب يعني كتبته، فكتبنا في كل الكتب التوراة والإنجيل والقرآن والزبور من بعد الذكر، من بعد اللوح المحفوظ، هذه سنة. وقيل إن الزبور اللي هو زبور آل داود، والذكر هي التوراة، وقيل أشياء، لكن الله عز وجل يقول إن قد أكدنا هذه السنة في الكتب المنزلة وفي اللوح المحفوظ. ما هي السنة؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالح. ما أعظم هذه الكلمة وأعظم تأثيرها على المؤمنين، وما أعظم تأثيرها على الكافرين بالعكس. كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها الوراثة التامة الحقيقية عبادي الصالح، هي لهم. فما هي الأرض هنا؟ ما هي الأرض التي يرثها عبادي الصالحون؟ أما أرض الجنة فلا شك، هذه يعني دخول تام، لا يرثها إلا الصالحون. قال تعالى في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فأرض الجنة لا يرثها إلا عباد الصالح، والدنيا أيضا يرثها الصالحون، وتكون الأيام دول، تلك الأيام نداولها بين الناس، لكن حتى لو دالت أرض الدنيا إلى الكفار تعود للمؤمنين، تعود لهم، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم، الآيات الذي ارتضى لهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، تأنيس وعد وتهديد للآخرين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، في شيء هو بلاغ ونشاط وبلغة لمن؟ لقوم عابدين. ما هو هذا؟ الضمير يعود ليش؟ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ها؟ قيل إن الذكر، قيل إن هذا القرآن، كله قاله الصحابة، قيل إن الكلام المتقدم والوعد المتقدم فيه بلاغ لقوم عابدين، يعني يبلغهم بلغة لهم، وذكروا الصلوات الخمس، وذكر ابن عباس الصلاة في المسجد الحرام بلاغ لقوم عابدين، وذكروا أشياء كثيرة، لكن إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين اللي يعبدون الله عز وجل، هذا بلاغ لهم، وأعظم شيء القرآن، القرآن هو بلاغهم. ثم قال تعالى في آخر السورة وما أرسلناك إلا رحمة، ليست للمسلمين فقط وإنما رحمة لمن؟ العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لا قيام الساعة. فإرسال محمد صلى الله عليه وسلم كان والله رحمة لكل بني آدم، ولا يزال إرساله ورسالته رحمة للعالمين. فمن أي وجه جاءت الرحمة؟ للمؤمن لا شك أن رحمة أنقذه الله به من النار واتبعه واهتدى بهداه، لكن لغير المؤمن كيف تكون الرحمة؟ ها؟ الشفاعة يوم القيامة للناس كلهم، نعم، أنه بعد بعثته لا يكون عذاب استئصال مثل طوفان نوح ومثل الأشياء اللي كانت تحدث، وبعثة محمد صارت أمال للناس كلهم ما يكون فيه استئصال، هو رحمة. وأيضا يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وأيضا هو عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين، ذكرى رحمة للعالمين، ذكرى لهم وبيان وهدى، حتى اللي ما اهتدوا الآن ما أسلموا يجدون في القرآن وفي رسالته رحمة للعالمين، والرحمة لا منتهى لها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم قال الله له قل، أمره أن يقول قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذا ملخص الرسالة ولبها وأصلها، وأنت فقط قل لهم هذا الكلام، ما عليك هدايتهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحزن عليهم، لا تكن في ضيق منهم، بس قل لهم هذا الكلام. فكان عليه الصلاة والسلام يصعد على الصفا وعلى باب الكعبة ويقول إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا يقبل الشركة، فهل أنتم مسلمون؟ أعرض عليكم الإسلام والاستسلام والرضا والانقياد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم المعبود المتقى المرجو والمخوف إله واحد ولا يقبل الاشتراك أبدا. وكلما كان العبد أكثر توحيد كلما كان أقرب الدرجات العلى. الآن ما هو عندنا الآن أعلى مرتبتين بعد النبوة؟ ما هي؟ أن يكون صديق وشهيد، صديق أو شهيد. ما هو أعظم طريق للصديقية أو السبب الرئيسي للصديقية؟ هو البراءة من الشرك كله، من برئ من الشرك كله فهو صديق. وبالنسبة للشهادة متى يكون شهيد أو يصطفي الله شهيد؟ إذا برئ من النفاق كله، إذا برئ من النفاق كله فهو شهيد. وش معنى كله؟ ما يكذب ولو كان مازحا، ولا يتلون، ولا يختلف ظاهره وباطنه، يعني صادق تمام الصدق، هذا شهيد. ولذلك لما قالوا لعمر ندخل على السلطان ونمدحهم وفي مجالسنا الخاصة نتكلم بما نتكلم به، قال هذا أحرى أن لا يتخذكم الله شهداء. والأثر هذا عظيم، الصحابة يفهمون ايش معنى الشهيد. الشهيد هو الصادق تمام الصدق، لأن أهم صفة تطلب في الشاهد ايش معنى الشهيد؟ يعني شاهد يشهد على الناس. أهم صفة تطلب في الشاهد ما هي؟ الصدق، الصدق. فإذا كان صادق تمام الصدق في حاله في ظاهره في باطنه في سره في خلوته، ما يكذب، ما يخلف الميعاد، ما يخون الأمانة، ما يتلون، ما يغدر، ما مأمون، هذا شهيد، حتى لو لم يقتل في سبيله هذا شهيد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما تعدون القتل فيكم، ما تعدون الشهادة فيكم، قالوا القتل في سبيل الله، قال إن شهداء أمتي إذا قليل. إذا كان ما يكون شهيد إلا المقتول في سبيل الله، إن شهداء أمتي لك. فمن أراد منصب الشهادة فليصدق تمام الصدق وليسأل الله أن يبرأ من النفاق كله. ومن أراد الصديقية فإن الصديقية هي التوحيد كله والبراءة من الشرك كله، يكون صديق. لكن وين اللي يبرأ من الشرك كله؟ اللي ما يكون في قلبه شعبة لغير الله، لا ناس ولا دنيا ولا أهواء، ولا ما يكون في قلبه شعبة لغير الله، هذا صديق قطع. ولذلك الصحابة أكثرهم صديق شهيد، عمر الآن شهيد وصديق، وعثمان شهيد وصديق، وعلي شهيد وصديق، لأنه برئ من الشرك كله ومن النفاق كله. هذا هو الطريق. والثالث الصالحين سبيلها حسن الخلق، والخلق يطلق على الدين ويطلق على الأخلاق، إنك لعلى خلق عظيم دين. فمن كان حسن الخلق فهو من الصالحين، ومن كان بريئا من النفاق كله، صغيره وكبيره وسره وخفيه، فهو من الشهداء. وان كان بريء من الشرك كله، لا يراعي الناس، يعني لا يلتفت في عمله الى الناس مطلقا، ولا الى الدنيا ولا هوى، ولا وحد الله حقا، هذا صديق ولا شك. هذا معنى مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ولذلك جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقال الله من يعوذ بك من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق. إذا برئت من الشرك فأنت من الصديقين، لكن اعرف ما هو الشرك. الشرك فيه شيء أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، وهو شرك، وقد يحرمك من الصديقية. وأعظمه الالتفات للناس، تخرج الدنيا من القلب ولا يخرج الناس، فتجده في أعماله في أقواله عنده التفات للخلق، ويفرح إذا اطلعوا، ويحزن إذا ما اطلعوا، ومراده ارتفاع الجاه عندهم وسقوط الجاه عندهم، ففيه نوع من الانجذاب للخلق ومراعاتهم. هذا إلى الآن ما خلص، ما صفى. أما الصديق لا، صافي، ما فيه شعبة إلا للعزة. لكن مع درجات، مهما كنت صديق لن تكون في مرتبة الخليل. الخليل صفائه ما يتكرر، الخليلين محمد وإبراهيم صفائهم في التوحيد ما يتكرر ولن يتكرر، لكن تجتهد. فهذا الطريق. ولذلك العبد الموفق يبذل علمه وعمله وتزكيته في هذه السبل الثلاثة، لعله ما أصابه كله يصيب بعضها، في البراءة من الشرك، ويتعلم ما هو الشرك وما هو التوحيد، ويحقق التوحيد ويبرأ من الشرك. هذا بدأ مشوار الصديقية، ويبرأ من النفاق، يتعلم ما هو النفاق، ويقرأ كلام الصحابة في النفاق وعلاماته، وشر الناس ذي الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، اختلاف الظاهر والباطن والتلون، يعرف النفاق ما هو. واللي يوضح لك النفاق حديث حنظلة، عندما بكى وقال نافق حنظلة، وبكى الصديق الفقيه وقال نافق أبو بكر. لماذا؟ لماذا حسوا إن فيه نوع من النفاق عندهم؟ لماذا؟ يا رسول الله، إنا نكون عندك على حال، ونرجع إلى أهلنا وأموالنا، ونكون على حال آخر، وإذا كان في حالين فهو نفاق. هذا حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون ملائكة لو ذا وساعة وساعة، لكن تفسيرهم للنفاق هذا هو. لكن عاد في بعض الأشياء ما تستطيع رخصة، لكن الحالين نفاق. المؤمن حاله واحد. فقالوا يا رسول الله نكون عندك على حال، وإذا عافسنا النساء والأولاد والضيعات نكون على حال، هذا نفاق. فإذا هذا هو. وإذا أردت درجة الصالحين عليك بحسن الخلق، تعلم ما هو الخلق الحسن والدين الحسن وكن عليه. قال تعالى فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا، تعزية وتفريج وتهديد. القرآن السورة هذه كلها هكذا، تعزي هؤلاء وتهدد هؤلاء. فإن تولوا، عرضت عليهم الكلام الواضح هذا اللي في السورة هذه كلها، وهدمت باطلهم كله، وقلت إلهكم إله واحد، كلام واضح، هل أنتم مسلمون؟ وتولوا، ما في يدك شيء الآن. فقل آذنتكم على سواء. وش معنى آذنتكم على سواء؟ ها؟ إيه؟ علمي وإياكم سواء، مثل قول تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني حتى يكون علمك وعلمهم سواء. فقل لهم الآن علمي وعلمكم سواء، الجنة للموحدين والنار للمشركين، آذنتكم أعلمتكم، وصار الآن علمي وعلمكم بهذا سواء. ثم قل، وهذا فيه أيضا تعزية وتهديد، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. توقع المفاجآت في أي لحظة، سواء في خاصة نفسك الموت أو العقوبة والخزي، أو في الناس عموما يأتيكم البطشة أو اللزام أو عقوبات الله عز وجل. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. جل وعلا يعلم الجهر ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. لعل ما أنتم عليه وبعثة محمد لكم وتكذيبكم له واستمراركم في الطغيان واستمرار نعم الله عليكم فتنة لكم، فتنة أن يمد لكم وتستدرجون ويملى لكم، ومتاع، لكن المتاع هذا إلى حين، متاع مؤقت إلى حين. ولذلك لما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة 40 قام خطب خطبة مشهورة، وقال إن الله هداكم بأولنا، يعني آل محمد، إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن هذا الأمر قد جعلته لمعاوية رضي الله عنه، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ثم نزل رضي الله عنه، فكانت خطبة يعني مدونة تعتبر من مشاهير الخطب في تاريخ المسلمين. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قال رب احكم بالحق، وقال في قراءتنا وأكثر القراءات قل رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق، والله عز وجل لا يحكم إلا بالحق، لكن هذا من الأوصاف الكاشفة، رب احكم بالحق بينه وبينهم، رب افتح بينه وبينهم بالحق وأنت الفتاح العليم، رب افصل بينه وبينهم هؤلاء المعارضين. وهذا دائما يقوله الإنسان إذا عرض الحق وتولوا الناس عنه، يقول هذا الكلام، يقول آذنتكم على سواء، لو دعا قومه ولا جماعته ولا أهله إلى السنة وهم متأثرين بالأحزاب ولا بالبدع ولا بالشرك ولا إذا دعاهم يقول آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. تصفون بأوصاف الله يعلم حقيقتها وألقاب وأشياء، ربنا الرحمن وأيضا المستعان، استعين به ونتوكل عليه على ما تصفون من الأوصاف هذه. فسبحان الله، ما أعظم خاتمة هذه السورة، وما أعظم فاتحتها، وما أعظم ما بين الفاتحة والخاتمة. لقد كانت هذه السورة تأثيرها عظيم جدا في تلك الوقت في تلك الظروف، وبقي تأثيرها مستمر إلى قيام الساعة. من أخذها بحق وتدبرها وربط بين آياتها ومقصودها والأنبياء الذين ذكروا فيها والقصص اللي فيها لا ينقضي منها العجب. وصدق علي رضي الله عنه عندما قال إن هذا القرآن لا تشبع منه العلماء، كلما كان إنسان أكثر علم لا يشبع من القرآن، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في كتابه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان، ونسأل الله أن يسلك بنا سبيل الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا معهم وحسن أولئك رفيق. نسأل الله أن ينقذنا من الغفلة، نسأل الله أن ينقذنا من الغفلة، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. في سواك هنا أيضا، لي أريد سواك.